الحكاية بتترك أثر كبير في الخيال، بتخلينا نسافر معها ومع شخصياتها لأماكنهم وأزمنتهم. وطبعاً السفر مع الحكاية لبعيد بيعتمد على الراوي، بس معقول في عصر السوشيال ميديا لسه في للحكاية مكان؟ الحكاية الشعبية، الأغنية الشعبية، حكاية الرواية الشعبية، رواية المكان، رواية الناس، هي ركن موجود في كيان كل شخص فينا. قد يكون هذا الركن ساكن، مظلم، مش واضح، وقد يكون بارز. شبابتنا اليوم هم شباب السوشيال ميديا، شباب الشاشات عمليا، فلما احنا كنا نروح عندهم كان في تخوف معين، هل احنا رح نقدر نوصل لهم؟ رح نقدر نخاطبهم؟ شو بده يهمهم الحكاية الشعبية؟ لكن كانت المفاجأة الكبرى واللي تأكدت، إن أكدت لي اللي بحكي عن هذا الركن الساكن اللي في كيان كل حدا منا، لقينا إصغاء منقطع النظير للحكاية الشعبية، رغم كل الحكايات اللي بيسمعوها في السوشيال ميديا، رغم كل الصور، رغم كل الأحداث اللي بيقرأوا عنها وبيشوفوها. هاي الحكاية الشعبية، الرواية الشعبية، لما أقول الرواية هي سرد أحداث مكان معين، وطبعا احنا نحكي عن أحداث منطقتنا بالتحديد. فهذا الركن الساكن في شبيبتنا، في بيجي حدا بيسلط عليه الضوء بكله، اصحى وتعال جند آذانك على أساس تسمع منيح. فبيسمعوا، بيستزيدوا من السماء بالأسئلة تاعتهم، بالاستفسارات، بطلب المزيد، بالإصغاء، بالاحترام، بكل ما في كل الوسائل الأخرى اللي بتقول إحنا بدنا هذا الجانب، هذا الجانب ناقصنا، إحنا بدنا إياه. فالرواية الشعبية هي جزء على ما يبدو مخلوق في جينات كل إنسان. ليه؟ لأنه كل إنسان منا بيبحث عن هوية متكاملة، فإذا نقص هذا الجزء من الهوية اللي هو الماضي تاع أهله، رح يكون في هوية مبتورة. ففي الرواية الشعبية إحنا بنكمل أو بنساعد شبيبتنا على إكمال أجزاء الهوية الخاصة في كل شخص وشخص فيهم. هاي هي فوزية كتانة اللي قدرت تفوت بحكاياتها وأغانيها الشعبية لدواخل الشباب لتعرفهم على هويتهم. فوزية اليوم رح تحكي لنا حكايتها بقصتها القصيرة. أنا فوزية كتانة من باقة الغربية، من قضاء طولكرم، في واقعة في منطقة ما تسمى اليوم عرب الداخل إحنا يعني، لكن سابقاً قبل 48 كنا نعد على طولكرم، وكانت المعاملات كلياتها في بلدنا وكل القرى المجاورة كانت تتم في طولكرم. أنا أم لشاب وصبية، جدي لخمس أحفاد، متقاعدة من 3 سنوات عن عملي في المدرسة كمدرسة وكمستشارة تربوية. أنا نشأت في بيت قديم جدا، بيت من الطين والحجر. كمان أنا ابني لأسرة كبيرة، لأم وأب كانوا أيضا كبيرين في الجيل، يعني كانوا في جيل متقدم جدا، وأنا كنت الأخيرة في العائلة. البيت هذا كان يحمل كثير دلالات، طبعا فيما بعد الإنسان بعد ما بيكبر بيكتشفها، إنما في خضم الأشياء أنت بتعيشها بس ما بتكون فاهم شو قاعد بيحصل وبدور. هذا البيت هو ضم العائلة الكبيرة جدا، ضمنا كلنا في المنام، في المبيت، الأكل، الشرب، المعاملات اليومية، وقت الطعام، الجلسات، الضيافة. بيت واحد واسع، يعني ما كان في قواطع، وهي غرفة وهي غرفة مثلا وهذا مطبخ، لا كله كان مساحة واحدة مفتوحة مع قناطر، ما يسمى في القناطر اللي بتمسك البيت من جهاته، وسقف بيكون من قش حتى وأخشاب وإلى آخره. هذا البيت هو كان كثير دافئ، دافئ بالمعنى المعنوي والمعنى الحقيقي. ففي هذا البيت ربيت، في هذا البيت اتعرفت وانكشفت واستعملت كل الأدوات القديمة مع المصطلحات التي ترافق هذه الأدوات، مع الاستعمالات، مع الحديث عنها بإسهاب في السهرات، في تعامل الأهل اليومي، لأنه كانوا أهلي فلاحين، فطبيعي أنه يكون اللغة المتداولة هي تطول جميع المفردات اللي يستعملونها بالزراعة، في تربية الغنم، بتربية البقران، الحصان، الأدوات، الدواجن، كل الطابون مثلا، كل هاي الأمور أنا عشتها بتفاصيلها الدقيقة حتى. فبشكل تلقائي الإنسان لما بيعيش شيء من هالنوع هو بيعشقه، حتى لو ما فسروش إنه هو عشقه، إنه محبة، فبكون هو جزء من كيانه. لما بتذكر حياتي في طولها وفي عرضها، لم تكن تخلو ولا مرة من لمسات من هذا، من هاي الحياة القديمة، بمعنى حتى الملابس اللي كنت أختارها فيما بعد، حتى اللي مش الملابس الفلاحية، كل الملابس العصرية كان فيها لمسات من الماضي، ديكور البيت فيه لمسات من الماضي، الأغاني، الأحاديث اللي بحكيها لأولادي ولأحفادي فيها شيء كل الوقت من الماضي، فهذا الماضي سكن فيه عمليا وما فارقني ولا مرة. فوزية ظلت متعلقة بالماضي اللي بتعتبره امتداد للحاضر وجزء من ذواتنا، بل هو اللي بيعمل التوازن النفسي. الأحلام عادة هي حصيلة حاصل ظرف معين، فلا شك أن الأحلام أيضا تتغير وتتبدل مع الظروف، مع النفسية، مع الوضع الاجتماعي، مع وضع العمل، زي ما حكيت. لكن أنا الاهتمام بالماضي والصبغة تاعته ما فارقتني نهائي، لكن كحلم كان يهمني جدا إنه الأجيال الحاضرة، الأجيال الشابة، الأجيال الصغيرة، هي تطلع على هذا الماضي، على هذه المفردات اللي اليوم تقريبا هي شبه معدومة مختفية. يعني أنا يعني استمريت في استعمالها، استمريت بالحديث عنها بشي يعني هنا وهناك، لكن في كثير من أجيالي ومن اللي أكبر مني حتى للأسف الشديد تركوها نهائي، عاشوا خضم الحياة الجديد بكل تفاصيله وانسلخوا عن الماضي، ركبوا ركب الحضارة الجديدة إذا بدنا نسميها حضارة، وفكروا إنه الماضي هو نوع من التخلف، ماله ماله خلص صفحة وانطوت. طبعا أنا لا أؤمن بذلك، أنا أؤمن بأنه الماضي هو جزء من الكيان تاعنا الحالي، يعني إحنا حاليا هو امتداد لماضي، ما بصير أسلخ الماضي عن اللحظة اللي أنا موجودة فيها وعن أحلامي المستقبلية وطموحاتي ومشاريعي المستقبلية. الامتداد هذا هو اللي يشكل التوازن النفسي، التصالح مع الذات، التصالح مع المحيط، التصالح مع البيئة، مع كل المستجدات الأخرى. فأنا أعيش الحياة العصرية أيضا بتفاصيلها، لكن لما أنا بدخل في حياتي العصرية هاي في ثناياها أجزاء من الماضي، في التراث، في الملابس التراثية، في قطع للديكور، في استعمالات للمطبخ، في أدوات للمطبخ لا تزال صالحة، ليه ما أستعملها؟ أكلات شعبية، أغاني، تراويت، كل هاي الأمور، فأنا هيك أحقق هذا التوازن وأشعر بإني أنا إنسانة متكاملة متصالحة، أتقدم في العمر، أتقدم بالوظائف، بالمهام، بالمشاريع، على أساس متين، أساس لا يتزعزع ولا يفارق هذا الحاضر. فوزية عملت كتربوية لسنين طويلة، والتقاعد بالنسبة إلها كان غمامة سودة بتحاول تبددها بكل الطرق. لما فكرت في التقاعد كان في عندي كل وقت، خلينا نقول غمامة موجودة، اللي هي بتحكي إنه أنا مش رح أتقاعد بمفهوم التقاعد، يعني من غير عمل من غير شغل. لا، في غمامة معينة موجودة في حياتي في رأسي اللي بتحكي إنه أنا رح أبدأ مرحلة جديدة. طبعا أساسها هو التطوع، هاي المرحلة الجديدة بيكون أساسها تطوع، أساسها عمل مجتمعي. كان هنا وهناك يعني في ملامح في هذه الغمامة، لا يعني زي أني أتمحور أكثر وأتطور أكثر في كتابة القصة للأطفال، في سرد القصة أو الحكاية، عمل تطوعي مع العجزة، عمل تطوعي في المستشفيات، ممكن مع أسر محتاجة. ما كان الإشي يعني واضح، لكن الطابع العام لهذا المستقبل المرتقب هو كان بالنسبة إلي واضح، بمفهوم إنه رح أعمل كيف لوقته بهونها الله. هيك كان، هيك تفكيري. تقاعدت، بلشت بالحكاية، وأول ما فكرت إلا في أحفادي، فرحت على أحفادي، على المدرسة اللي فيها أحفادي اللي هي مدرستي عمليا اللي أنا اتقاعدت منها. لكن رحت في حلة جديدة، رحت في اللباس الشعبي الشعراوي اللي يخص منطقتنا، منطقة قضاء طول كرم، الكرة طول كرم في ومحيطها كانت تلبس هذا اللباس ما يسمى الشعراوي، وإحنا منطقة تسمى منطقة الشعراوية. فرحت في هذا اللباس، طبعا كانت خطوة هيك فيها جرأة، لكن الماضي تاعي كان يحتم علي إني ألبس هذا اللباس، لأن الحكاية الشعبية يعني لازم يرافقها وصاحبها اللباس الشعبي. ما بصير أحكي حكاية شعبية وكيف كانوا زمان وكيف وكيف وكيف وأنا لابس لباس عصري، يعني الإشي فيها نحس فيه تنافر. فلبست اللباس لأول مرة بخرج فيه، كنت ألبسه أنا هنا وهناك، تصورت فيه أكثر من مرة في بيتي، لكن إن أخرج على الملأ فيه كان لأول مرة، لقى استحسان واستهجان في وقت واحد، يعني مدرسة مستشارة ترجع لنا بهذا اللباس، شوي كان في غرابة، لكن مع الوقت صاروا يألفوه، صاروا يطلبوه في مدارس ثانية، في مؤسسات ثانية، في أماكن ثانية، وهيك انطلقنا. في المرة الثانية كان مصاحبي إلي قريبي، قريبي وكمان قريبي، يعني بمحض صدفة معينة كان إنه حكوا لي إنه منيجي معاكي، فكان أيضا هيك كمان خطوة، حسيت إني تقدمت، إنه شفت إنه وجود كمان عناصر في أي فعالية من هالنوع هو بغنيها، بجعلها أكثر قوية، أكثر متينة، أكثر مؤثرة. ما ننسى أن كل واحد بيجي بالحكاية من زاويته، بيجيب التاريخ تاعه، بيجيب المعرفة تاعته، فهيك كان الإشي أغنى. ومن هنا تأسست مجموعة عادة حليمي لخزانتها القديمة. فكرة عادة حليمي لخزانتها القديمة هي إخراج جميع ما تحويه هذه الخزانة من أشياء عينية ومعنوية، بمعنى ممكن ملابس، ممكن أدوات، ممكن صور، ممكن حتى أوراق قديمة، أي شيء عيني أهلنا تركوه ولسه يعني إلو حظ إنه ما ارتماش، ما رموهوش الناس. وبنفس الوقت الأشياء المعنوية، من أغاني، من حكايات، من تراويد، من أحداث تخص البلد، وقائع، مواقع، كل الأشياء اللي هي موجودة في موروثنا، حكوا عنها زمان، تداولوها زمان، واليوم صارت في طي النسيان، لكن لا زالت موجودة في خزائن البعض. خزائن البعض هي الذاكرة تاعتهم. فمن هنا أجت التسمية إنه إحنا نطلع من هذول الخزائن كل ما نقدر عليه، نسلط الضوء عليه، نشمسه، نغسله، نخليه يتهوى وينتعش ونبث الحياة فيه من جديد. المخزون التراثي طلع من خزانة حليمة، وحليمة عادة ما منذكرها في مثل بعطي شوي معنى سلبي، وهو رجعت حليمة لعادتها القديمة. بس شو قصة حليمة وليش ارتبطت بالمبادرة؟ رجعت حليمة لعادتها القديمة، هذا المثل الشعبي كل حياتنا وإحنا نسمعه. كنا نسمع أنه أي حدا بحاول هيك يتغير شوي للأحسن بشكل عام، وبعدها في أي موقف هيك معين فجائي بتلك يرجع لطباعه الأولى، طباعه اللي غير مستحبة. حكاية المثل بتقول هيك إنه حاتم الطائي كان رجل مشهور بين العرب، من رجالات العرب، كان مشهور في الكرم، فبيحكوا كرم حاتمي. فحاتم الطائي كانت ناره لا تنطفئ، بمعنى النار دائما متقدة على أساس بس يجي ضيف أهله يردوا الطبيخ والنفيخ ويبدوا يستعدوا لإطعام الضيف. القهوة طبعا هذه أيضا جزء من حسن الضيافة لكل عابر سبيل. كانت أمه وأهله زي ما حكينا يحبوا ضيافة الضيف ويحسنوا ويكرموا الضيف بشكل كبير جدا. بعد ما تزوج حاتم، تزوج من امرأة اسمها حليمة. حليمة ما كانت طباعها زي طباع حاتم ولا طباع أسرة حاتم، كانت فيها شيء من البخل. في الطبيخ كان البخل يبين بمقدار السمن اللي يوضع على الطبخة. السمن معروف عنه إنه بيعطي نكهة، بيعطي طعم جيد جدا للطبيخ. فكانت هي تقلل من السمن، السمن كان غالي، كانت تقلل. فالطبيخ بطل زاكي اللي كان الناس يجي يأكلوا من عند حاتم الطائي، طبيخه أقل أكل يعني نكهاته كانت بتختفي المتعارف عليها. فكان كلها يا حليمة زيدي من السمن، زيدي من السمن، إيدها تحط القليل قليل قليل وتتراجع، ما تقدر تحط كمان وتحط كمان زي ما لازم وزي ما مطلوب. فحاتم أجاها في حيلة، حكى لها إنه كل ما أنت بتزيدي ملعقة سمن على الطبخة عمرك بيزيد سنة. طيب ومين منا بحبش يزيد عمره سنة وسنة وسنة وسنة وسنة وسنة؟ فطبيعي إنه هيك أغراها، فصارت تزيد على الطبيخ كمان ملعقة كمان ملعقة كمان ملعقة لحد ما وصلت النصاب المطلوب للطبخة الجيدة، الطبخة المتعارف عليها كيف بده إياها حاتم. وقال لحد هيك بكفي ممتاز. فصارت تطبخ طبيخ لذيذ ويا ما شاء الله. للأسف بعد سنوات صار حادث عندهم في البيت، ابنها وقع عن الفرس ومات. فطبيعي إنه حليمة تحزن على ابنها، طبيعي إنه حياتها تتغير. فتذكرت قول حاتم إنه زيادة السمن تطيل من العمر، فهي ما عادت بدها عمرها يطول، ما عادت بدها الحياة، ما عادت راغبة في الحياة. فهي صارت تقلل من السمن، تقلل وتقلل وتقلل. صاروا الناس اللي يذوقوا الطبيخ تاعها صاروا يحكوا عادت، رجعت حليمة لعادتها القديمة، بمعنى تحسنت شوي لكن للأسف الشديد رجعت لطباعها الأولى، لبخلها الأول، ولأكلها اللي هو مش مستحب وللأسف الشديد. طبعا الحب للتراث وجود كتير من المخزون كان دافع لجمع السيدات المتقاعدات مع بعض، والتطوع لسرد الحكاية الشعبية كان إنتاج لهاي المجموعة الفاعلة في العمل التطوعي. التطوع في جيل متقدم له كثير سمات وميزات تنقص التطوع في أجيال أكثر يعني شبابية. في نضوج في هاي المرحلة، في خبرة، في عمل متواصل اللي الإنسان بيقدر يأخذ كثير من هذا العمل لعمل التطوعي الجديد. فلا شك إنه كل واحدة من مجموعتنا بشي محل إلها خبرة، بشي محل مارست أعمال معينة، حتى الأغاني في الأعراس كانت تغنيها، وظفتها في في في مبادرة حليمة. أنا كتربوية في المدرسة درست أساليب التربية والتعليم، أساليب كيف نحبب الطالب مثلا، كيف نشوقه، كيف نثير شغفه واهتمامه، كيف نجعل فيه استزادة في طلبه للمعلومة أو للمعرفة. فهاي المهارات اللي أنا اكتسبتها خلال عملي في المدرسة وظفتها أيضا في عملي التطوعي. ففي عنا شقين أساسا. أنا كمستشارة تربوية تعاملت أيضا مع معلمين، مع طاقم معلمين ومعلمات، مع زملاء يعني، ونفس الوقت اتعاملت مع طلاب، اتعاملت مع أهالي طلاب. كل محور لحاله هو علم بحد ذاته. فاليوم أنا لما بتتعامل مع مجموعة حليمة هم الزملاء عمليا، اتعامل مع الطلاب اللي أنا رايحة عندهم على المدرسة هم الطلابي اللي كانوا زمان، الشبيبي، الناس الآخرين اللي بتعامل معهم، الجهات الأخرى، المراكز الأخرى، هم أيضا الجهات اللي كأنه كنت أتعامل مع ناس مقابل إلهم وأنا في المدرسة. فكل محور فيه له مهاراته، معايير التعامل معه، أسس النجاح لهاي العلاقات. كل هاي الأمور أنا وظفتها في المبادرة الجديدة، في عمل التطوع الجديد، والحمد لله هذا كثير ساعدني أني أنا أقدر أوصل لبعيد، أوصل لأماكن صراحة كنت أفكر أنه الشيء يعني ممكن هم بس منطقتنا أكثر لأنه بيحكي لها بيعني لها وإلى آخره. لكن العمل وتطوير العمل بشكل يومي هو أدى إنه إحنا نقدر نوصل لأبعد من هيك بكثير، حتى لخارج البلاد، على أساس الفكرة كفكرة هي نواة لأي عمل شبيه في أي مجتمع آخر، في أي ثقافة أخرى، في أي مكان آخر. فهذا العمل هو بكون نموذج لكثير محلات أخرى، عشان هيك كان سهل إلنا نوصل ونخاطب الآخرين بهذا المفهوم. الحكاية هي سر التواصل الإنساني بين الناس، هي الأقدم والأجمل، هيك بتحكي فوزية. والحكاية الشعبية لازم تطلع من خزانة التراث، ومن خلال تجربة فوزية فالحكاية كان إلها أثر عند الصغير والكبير. وما في أحلى من أنه ننهي هالحلقة مع حكاية طالعة من خزانة التراث بطريقة فوزية. رح أسمعكم مقطع أو مطلع من سردية سميتها واد أبو نار. واد أبو نار هو واد حقيقي موجود بمر من بلدنا، طبعا بيجي من المناطق الشرقية عند إخواننا في الضفة الغربية، من جبال جنين، جبال نابلس، وبمتد بمرق من بلدنا بوصل للبحر الأبيض المتوسط. هذا الواد هو جزء من بلدنا زي ما حكيت، لكن ما حدا بيعرف حكايته، ما حدا بيعرف شو هو، لا جغرافيا ولا تاريخيا ولا ما يرتبط بالرواية المحلية. فأنا ألفت سردية عنه فيها شيء من الجغرافيا، فيها شيء من التاريخ، فيها شيء من الأشياء الشعبية اللي تلامس الماضي ونفس الوقت تلامس الحاضر. فرح أحكي لكم مطلعها. خرفتك خريريفي وبذانك شريريفي، والشريريفي بتقول لك اسمع مين الأول أحسن لك. خرفية واد أبو نار اللي ملان خراريف وملان أسرار، من زمان زمان والناس كانت تحكي وتقول فلان غرق بالواد، ومرت علان جرفها التيار، واد خلقته ايد كبير كبيري، لا استعملت فاس ولا طورية ولا حفار، ولا حدا قدر يشوفها أو حتى قدر يتخيل كيف انعمل هالعمل الجبار.